أول مرة ألتقي بيه، لكن بسمع عنه كلام كبير جدا، بسمع أنه هو ما شاء الله في قيام الليل إيه وصيام إيه وعبادة إيه وقراءة قرآن وذكره، حاجة الله أكبر يعني، لدرجة أنه كنت أسمع أنه يفضل يصلي لحد ما يقدرش يرجع لفراشه إلا وهو زحف على إيده ورجليه من كتر ما رجليه بتورم من شدة العبادة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال لكن لما خرجنا ودخلنا على بلاد كابل كده عشان نغزوها، حبينا نستريح في مكان ما، فلما استريحنا فوجئت بصلة ابن أشيم بعد صلاة العشاء مباشرة وصلاة السنة، راح إيه؟ راح داخل نايم. قال فخذلت، أصابني غبن شديد جدا، إيه اللي حصل ده؟ معقول هو ده اللي أنا بسمع عنه إن هو ما شاء الله قيام وعبادة وصلاة يروح ينام بعد العشاء؟ لا لا لا لا، ده أكيد أنا سمعت كلام غلط أو انضحك عليا. وبعدين قلت في نفسي إيه؟ طب ما تراقبه شوفه هيعمل إيه؟ وشوف احواله عامله ازاي. قال فضلت مراقبه وعامل نفسي ان انا نايم ومفتح عينه ومغمض عين كده لحد ما الناس كلها نامت، وصلى فجاه بيبص يمين شمال الكل نام، راح قايم بالراحه وراح متسلل كده زي القطط كده واخد بالك، وراح خارج من المعسكر بتاع الجيش ده وراح داخل في الغابه وسط الاشجار والزروع، الكلام ده بالليل وداخل الغابه. قال فتسحبت ومشيت وراه. جعفر بن يزيد بيحكي القصه بدقه جميله جدا، انا عن نفسي بحب اسمع القصه دي قوي. فبيقول مشيت وراه لحد ما دخل الغابه، استخبيت ورا شجره، فلقيته دخل واتوضى واخد معاه شويه ميه، اتوضى وصف قدميه بين يدي الله وصلاه وبكاء ونحيب وعمال بقى قمه في الخشوع. بيقول فجاه حصلت مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. ايه المفاجأة اللي حصلت؟ بيقول فجأة لقيت أسد صوته بيصدع الجبال، حاجة صعبة جدا، أنت عارف طبعا الأسد عامل إزاي يعني. فبيقول فجأة لقيت صوت أسد، والأسد ده متجه نحو صلة بن أشيم. قال أما عني أنا عن نفسي أنا طبعا أول ما سمعت صوت الأسد على طول رحت طالع فوق الشجرة، خفت من الأسد. بيقول فلقيت الأسد بيقرب من صلة بن أشيم، الحكاية دي بحكيها الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء. بيقول لقيته بيقرب من صلة بن أشيم، بيقول فظننت إن صلة هيترك الصلاة ويجري عشان يلحق نفسه، وطبعا هو مش هيلحق لأن ده أسد يعني سرعته قوية جدا، بس بيقول على الأقل يعني هياخد بالأسباب ويجري. بيقول فلم يتحرك. قلت مش ممكن، الراجل ده فيه إيه بالظبط؟ بيقول والأسد راح مقرب منه، وصل عمال بيصلي وبيبكي، وانا بقول في نفسي ايوه دلوقتي هياكله شويتين، الاسد يبعد شويه ويقوم داخل عليه تاني اقول هياكله دلوقتي، لا المره دي اكيد هياكله مش هيسيبه يعني. وكل ده والاسد عمال يقرب وصل عمال يصلي ويبكي، وفجاه راح الاسد قعد جنبه وما قربلوش وصلها، ولا كان حاجه حواليه ولا كان اللي حواليه ده مثلا قطه صغيره مثلا ولا حاجه. فضل يصلي وكمل صلاته بكل هدوء وسكينة. سبحانك يا ربي. شوف لما النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، لما الواحد النهاردة دبانة بتيجي عليه وهو بيصلي بيفضل يعني عايش في صراع ومشاكل عشان خاطر دبانة، ودوت سبحان الملك ده أسد عمال بيزقر وصوت الأسد أصلا يعني يصدع القلب، ورغم ذلك لم يتحرك. فضل يصلي لحد اما كمل الركعتين بتوعه ومطول وبراحته، واول ما سلم راح باصص للاسد وقال له التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث. ابو الحارث ذي كنية الاسد، ده اسم من اسماء الاسد. فقال له التمس رزقك في مكان اخر، انا ما يعني ما ينفعش تاكلني، انا راجل بعبد ربنا وقريب من ربنا، فما ينفعش تكون روح كل اي حد تاني. قال جعفر فذهب الاسد وصوته وزئيره يصدع الجبال، وفضل صلة ابن اشيم يكمل صلاته وعمال شغال ما شاء الله بكاء ونحيب وخشوع بين يدي الله، وفضل كده لحد قبل الفجر بحوالي مثلا ساعه، وراح داخل المعسكر وراح متغطي وكأنه نايم طول الليل عشان ما حدش يعرف انه كان بيصلي قيام الليل. نزل جعفر من على الشجره ومشي ورا صلة ودخل المعسكر،